فلاش العراب تنعرض عند الناس اللي فتح هذا الباب. أيوة باب الراب والإبداع ثاني جيب الإقناع تستكل النخاع. أيوة بين الحلال والحرام لا ألقى واحد يتفلسف يحسسني إنه إمام. أيوة وحتى الصلاة ما يصليها فعلاقتي مع الله لا تحاول تتدخل فيها. أيوة فاللي بيني وبين ربي هو عارف اللي ظاهر وعارف اللي مستخف. أيوة أحب الراب بجدي لكن ما تزال في عروفي دم أبويا وجدي. أيوة قفل لي فمك الحين حتى لو كنت رابر كنت غير عالدين. أيوة كلامي حد ويقين لكن البعض على ذنبه كانوا سم تعابين. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مساحة أقول للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العرام عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مساحة أقول للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العرام عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة كله يعرف السين واللي ما يعرف السين ياكل في وجهه تهزيم. أيوة الجملة وبالتهزيم أعطيك أنا كلامي في عظامك تك مجزيم. أيوة ماني من النوع اللي يهزز خصني واضح قدامي في وجهه أسجد. أيوة بقوة الحق أخش في عينك وأخذ حقي وما علي من حق. أيوة هذا هو الكلام اللي يشمد على الشارع كذا يمشي النظام. أيوة أنا أحب الوصول النفاق مع واحد زي ما هو مسموح. أيوة اللي قلبي على لساني على السجية ما أعطيك وجه ثاني. أيوة فلو تبغاني أدق معك نظيف دق نظيف لا تشتبني أصير إنسان عنيف. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مفتاح أقوله للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العراب عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مفتاح أقوله للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العراب عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة أيوة أكتح براسي انغماسي أكسر روس وما أواسي. أيوة ماني قاسي لكني راسي وأعرف مقامي مضبوط بالصف الأول بالكراسي. أيوة لكني فضلت أكون بين الناس للناس جو أنا الكينج أحسه خيار. أيوة جو نكفر الراس إحنا كسرنا الباب يوم هم يدقوا الأجراس. أيوة معروف أنا في أهله غير أهله لو ما أصبنا أهله نبقى إحنا أهله. أيوة الردي وشته وشته اللي يشهد المعروف ردي نقطع وصله. أيوة لكل إنسان مقام لو استقام تمام على العين غير كذا تحت الأقدام. أيوة هذا هو الكلام اللي يسمد على الشارف كذا يمشي النظام. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مفتاح أقوله للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العراب عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة أيوة الزعامة في الراب علامة لما أطف مفتاح أقوله للخصوم مع السلامة. أيوة أيوة طاحب أيوة قادع أيوة العراب عندي جمهور يعرف كل واحد مقام. أيوة.